قالت هامسة تسألني ما الحب وما لذة حاجة، فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتلهب. قالت هامسة تسألني ما الحب وما لذة حاجة، فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتلهب. قالت هامسة الحب جواد يحملنا يجري أشتد ولا يتعب، الحب جواد يحملنا يجري أشتد ولا يتعب. الحب طيور تتغنى بالشوق نشيدا يتصاقب، الحب طيور تتغنى بالشوق نشيدا يتصاقب. الحب نقاء وعطاء بسخاء يعطى لا يعتى، الحب جداول جارية نبع دفاق لا ينضب. قالت هامسة تسألني ما الحب وما لذة حاجة، فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسار تتلهى. قالت هامسة تسألني ما الحب شراب راق راق كالكوثر كالماء الأعذب، الحب شراب راق راق كالكوثر كالماء الأعذب. الحب رياض وجنان ونعيم فيه نتقلب، الحب رياض وجنان ونعيم فيه نتقلب. الحب طهور وصلاة ودعاء في الليل الغيهب، الحب جهاد تضحية إيثار في هذا المذهب. قالت هامسة تسألني ما الحب وما لذة حاجة، فأجبت وقلبي يكتم نارا تتسعر تتلهب. قالت هامسة تسألني ما الحب وما الحب عوالم تتناهى وفضاء متسع نارا، الحب مسيرتنا الكبرى نحو العليائه المأرب، الحب عوالم تتناهى وفضاء متسع نارا. الحب عقيدتنا السمحى نور يتلألأ كالكوكب، نور يتلألأ كالكوكب.